الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا كانت الأمة لا يصيبها الله بعذاب في الآخرة فما بال هؤلاء العصاة من الأمة الذين يرتكبون الفجور ويستحلون كل منكر من المنكرات، أليس لهم عذاب في الآخرة؟ المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة لن تعذب عذابا شاملا في الآخرة كالأمم التي خالفت ربها وأعرضت عن أوامر أنبيائها ورسلها في الدنيا فأهلكها الله بالعذاب الأليم في الدنيا وأخذها في الدنيا بالعذاب، ثم في الآخرة ستؤخذ أيضا بكفرها وشرورها ومساوئها. قوم نوح أهلكهم الله سبحانه وتعالى هلاكا عاما، قوم لوط أهلكهم الله سبحانه وتعالى هلاكا عاما في الدنيا، قوم عاد قوم هود وثمود قوم صالح، كل هؤلاء نزل عليهم هلاك الله عز وجل وعذابه في الدنيا، ولم يمهلهم الله سبحانه وتعالى للتوبة. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي أمة مرحومة، لأن الله عز وجل لم يشأ أن يهلكها هلاكا عاما وإنما أمهل لها، فهي تتنعم في رحمة الله عز وجل في الدنيا وأيضا تتنال رضوان الله ورحمته في الآخرة. العصاة من هذه الأمة سيعذبون، لكن لن يكون عذاب الأمة في الآخرة عذابا عاما، العصاة سيعذبون لأن الله سبحانه وتعالى عادل ولا يظلم ربك أحدا، لا يسوي بين إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وبين فجور فاجر أو كفر كافر أو إلحاد ملحد، هذا له طريق الجنة وهذا العاصي الذي كفر وألحد وفجر من هذه الأمة سيعذب بمفرده. أما المقصود إن أمتي أمة مرحومة فهي مرحومة لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يعذبها عذابا شاملا بأسرها وبعمومها في الدنيا، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. في الآخرة سيكون هناك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أمة مرحومة لأن رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، سيشفع لهذه الأمة، يشفع لمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة أخرجوا يا ملائكتي من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، الذي في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان أخرجوهم من النار. فتقول الملائكة يا ربنا كيف نعرفهم؟ احنا عرفهم. قال تعرفونهم بآثار الوضوء، إذا كانوا بيتوضوا غر محجلين، لكنهم ارتكبوا ظلموا، ارتكبوا فاحشة، سبوا أناسا، أنزلوا بهم عقابا، اي ذنب من الذنوب وهو يصلي. الم تسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع عنده. قال صلى الله عليه وسلم المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام، عنده سجل هائل من العبادة لكنه سيء الخلق، يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرحت النار. المفلس هو. إذن هذا الذي سيطرح في النار سيكون له وقت محدد حتى يبتلى ويختبر ويصبح معدنا يصلح لأن يخرج بعد ذلك بشفاعة من؟ بشفاعة خاتم الأنبياء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يخرج من النار بعد ما يتعذب، يأخذ القسط الوافر الوافي لأنه أذنب وعصى. إن أمتي أمة مرحومة لا يعذبها الله عذابا شاملا في الآخرة، وإنما عذابها في الدنيا، اسمعوا عذاب الأمة في الدنيا، وإنما عذابها في الدنيا بالقتل والبلابل والزلازل. بلابل يمكن كل واحد يقول بلابل، البلابل الهموم التي تخرج الإنسان من لبه، نزلت به هموم. ولقد بين لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أمتي هذه سيصيبها بلاء في آخرها وهموم تنكرونها. سيصيب هذه الأمة في آخر الزمان بلاء وهموم تنكرونها. تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، ثم تنكشف. ثم تجيء الفتنة فيقول هذه مهلكتي. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، ثم تنكشف. الخروج من الهموم دي ما هو المخرج من هذه الهموم؟ فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، وهو يحب للناس ما يحب ان يؤتى اليه. الذي يريد ان ينجو بنفسه من الفتن ومن الاهوال ومن الهموم عليه ان يموت وهو يحب للناس ما يحب ان يؤتى اليه. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. أمة نزل عليها البلاء والعذاب في الدنيا بالقتل والبلابل والزلازل، وهذا هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم تريدون الجنة؟ إن الجنة غالية. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة؟ اسمعوا قرآن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ هذه البأساء القتل، قتل المسلمين في البوسنة والهرسك، قتل المسلمين في كشمير الإسلامية، قتل المسلمين في الأقصى وفي فلسطين. أليست هذه بأساء؟ أليس هذا هو ما أخبر عنه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بلى. انه فعلا نبي ورسول صلوات الله وسلامه عليه، وانما عذاب هذه الامة سيكون في الدنيا، يعذبها الله عز وجل في الدنيا بالقتل والهموم والزلازل. اسمعوا الآية، القرآن يقول كده: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. بأساء وضراء، هموم. ما المخرج من هذه الهموم؟ المخرج منها لن يكون بآرائنا ولا بأهوائنا ولا بعقولنا ولا بارتمائنا في أحضان أعدائنا، وإنما المخرج من هذه البلايا والمصائب العودة إلى كتاب ربنا والالتزام بشريعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأحباب، حديث واحد، وإنما عذاب هذه الأمة في الدنيا بالقتل. قتل المسلمون وهم في أول الدعوة، قدموا شهداء وقدموا ضحايا وقدموا مؤمنين أقوياء في أول الدعوة، أول الدعوة الإسلامية في مكة. أين ياسر؟ أين سمية؟ أين الذين كان يمر عليهم رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الشهداء قتلوا. هموم، اسمعوا الهموم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد إذاء المشركين به وبالمسلمين، جاء خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، والرسول صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في حاطة البردة وسادة في جوف الكعبة كده مستريح، فجاء خباب وهو مهموم: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ هموم، هموم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نأكل وننعم ونعيش ونشعر بالأمان والطمأنينة وإخواننا يقتلون ويعذبون ويسامون سوء العذاب في كل مكان. أين صلة الرحم التي بينها لنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه؟ الدين رحم بين أهله، الدين رحم بين أهله. اسمعوا، وإن أمتي هذه سيكون عذابها في الدنيا بالقتل. قتل كثير من المسلمين في اول الدعوة، لكن قتل المسلمين في اول الدعوة لم يضعف من عزائم الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يفت في عضدهم، ولم يكونوا اناسا منصرفين عن دينهم او تاركين لهذه الدعوة بما فيها مما ذاقوا من ويلاتها، وانما زادهم هذا ثباتا واصرارا وتمسكا والتزاما بدينهم وشريعة ربهم ومنهج رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يجلس ويقول: يا خباب، ان من كان قبلكم كان يؤتى به فيمشط بمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه من عصب، ومن لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، وانه كان يؤتى بالواحد منهم فيشق له في الارض حتى نصف بدنه، ثم يؤتى بمنشار ينشر به نصفين. ولقد ذاقت الامة الاسلامية هذا من هذه الالوان كثيرا. لو رجعنا بتاريخنا الراشد الفريد الى احداث المسلمين في اسبانيا يوم ان كانت الاندلس اندلسا، جنات غن خضراء فيحاء على ايدي المسلمين، فلما اختلفوا ولما اختلفت قلوبهم واختلفت اهواؤهم واختلفت مشاربهم تمكن منهم الاعداء. ماذا فعلوا؟ كانوا يدخلونهم في مثل ما يشبه القارورة وفي داخلها مسامير، ثم يدخل المسلم ويسحب بطريقة اخرى حتى ان كل لحمه يخرج وهو مسلوخ اللحم تماما حي. هذه كانت آلام المسلمين. وما دخل هؤلاء مثل هذه الفوهات المصنوعة من المسامير، ما دخلوا إلا بسبب ثباتهم وإصرارهم وإيمانهم الذي لا يتزعزع بربهم ورسولهم وقرآنهم ودينهم. أيها الإخوة الأحباب، وإن هذه الأمة سيكون عذابها في الدنيا بالقتل والبلابل والزلازل، وهو موجود الآن، القتل والبلابل والزلازل، الهموم والزلازل موجودة. لا ينبغي أن تكون زلازل تهدم بيوت أو تهدم منشآت، وإنما زلازل القلوب، قلوب التي تحس، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. زلازل، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، والله يا رب إننا مؤمنون وإننا راضون بقضائك صابرون على بلوائك، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيها الإخوة الأحباب، حديث يطمئننا ويعطينا أملا. لا تظنوا أن الإسلام سيزول وسينقشع بسبب هذه الضربات المتلاحقة وبسبب هذه الأهواء المتلاطمة التي تحدث من أتباعه ومن أعدائه على حد سواء. كلا، واسمعوا هذا الحديث. لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لأعدائهم، قاهرين لأعدائهم، قاهرين لأعدائهم. لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين قاهرين لأعدائهم، لا يضرهم من خالفهم إلا من لأواء تنزل بهم وتحل بساحتهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من خالفهم إلا ما ينزل بهم من لأواء مصائب تنزل بساحتهم حتى يأتي أمر الله. قيل يا رسول الله، أين هم؟ أين هم هؤلاء الذين سيظلون صابرين وصامدين؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ثقوا بالله عز وجل، فلتتآمر الدنيا كلها وتحاول أن تأتي بقبضها وقضيضها للقضاء على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام أو على هدم هذا الدين، ولن تستطيع، لأننا موقنون بخبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقنون بذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لأعدائهم، قاهرين حتى يأتي أمر الله. أيها الإخوة الأحباب، وحديث آخر يعطينا أمل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره. ونحن والحمد لله موقنون ومصدقون بأن المطر وأن هذه الأمة ستظل حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى ينجي الله إخواننا المستضعفين في كل مكان، في البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي الأقصى وفي فلسطين وفي الفلبين وفي كل أرض يسام فيها المسلمون ويستضعف فيها المسلمون ويستذل فيها المسلمون. لنا أمل أن المطر سينزل وأن الخير سيعم وأن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ستنساح في الأرض لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بذل ذليل بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الشرك واهله. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، إن الجنة لها ثمن، وإن حياة المسلمين في هذه الدنيا أو حياة الناس في هذه الدنيا قصيرة ولو طالت، وإن نعيم الدنيا إذا ما قورن بنعيم الآخرة فهو شيء تافه. والعاقل من وازن الأمور بميزان لا يختل، والميزان الذي لا يختل هو ميزان الإيمان. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. عشت 100 سنة. يسأل: كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ الاجابة: لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. قال: ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. ايها الاخوة الاحباب، ان عمرنا في هذه الدنيا قصير وان طال، وان نعيم هذه الدنيا ضئيل وان كان مزينا، اما نعيم الاخرة فهو دائم. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، إلا نعيم الجنة. نعيم الجنة باقي، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. أيها الإخوة الأحباب، احرصوا على هذه السلعة، احرصوا عليها، قولوا اننا مسلمون، اثبتوا على هذه العقيدة، عيشوا لها، احيوا من اجلها، تكلموا وانتم مرفوع الرأس، وانتم تعلنون للدنيا انكم على الاسلام قيما ومثلا ومبادئ. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. خوفونا بأمور كثيرة، قالوا لنا ان العالم كله ضدكم، وهل كان العالم يوم ان بعث نبينا وصلوات الله وسلامه عليه بمفرده، هل كان العالم كله مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان بمفرده صلوات الله وسلامه عليه. لو خوف بالعالم ما تقدمت دعوة الاسلام، وما انتشرت رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لو خوف بالعالم. لكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان ثابت الخطى، قوي الايمان، واثقا من نصر الله سبحانه وتعالى: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. واثق. يجي الرسول عليه الصلاة والسلام كده يجمع كل قريش، بلد كاملة، ويقول لهم: لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي، طلع على جبل ابي قبيس اعلى مكان، يا معشر قريش اليه كله اجتمعوا. الامين الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم اجتمعوا. يا معشر قريش لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فاني رسول الله اليكم خاصة والى الناس كافة. واذا بالدنيا قامت ولم تقعد، لو فت في عضد الداعي الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله لو فت في عضده عندما وقف هؤلاء منه هذا الموقف، ما كنا وما كانت رسالة الاسلام المنتشرة في كل مكان، بلغت كل مكان والحمد لله رب العالمين. بالرغم من كل ما يراد بها وما يحاك ضدها وما تصاب به من داخلها ومن خارجها، ما زالت باقية شاهدة للعيان. الاسلام باق حتى يرث الله الارض ومن عليها. اسمعوا القرآن الكريم، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هل يستوي الاسلام والكفر؟ هل يستوي الباطل مع الحق؟ قل من رب السماوات والارض؟ قل الله. قل افتح